الله عليكم. هذا يسأل عن قضاء الوتر. قضاء الوتر إذا كان قد فاتك طلع الفجر ولن توتر تقضيه شفعا في الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاته الوتر قضاه 12 ركعة. نعم.